بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. طيب، قبل أن نبدأ، يعني كان في في في في نفسي أن نغير وقت الحلقة، وهذا من الأسبوع الماضي، من يوم السبت الماضي. يوم السبت قلت سأخبر الإخوة، فنسيت السبت والأحد إلى الأربعاء، لأن الوقت متأخر، تكون الحلقة قبل المغرب بنصف ساعة. الآن نأخذ 20 دقيقة، نأخذ قبل المغرب بنصف ساعة. المغرب يأدى حال 7:45، ها؟ 7:15 نأخذ الدرس. دائما نتأخر نصف ساعة قبل المغرب، وظن الوقت يوالي من الجميع ولا لا؟ ها؟ الوقت يوالي من الجميع ولا لا؟ شكون ما يوالي مش الوقت؟ ممن يحضر؟ ها؟ ما يوالي الوقت قبل المغرب؟ نصف ساعة؟ زيد؟ تمام، واحد ما يوالي الوقت؟ قال ما يوالي الوقت؟ دير الكلام. كيف ندير؟ بعد المغرب العشاء بزاف كثير، ها؟ بعد المغرب، بعد الصبح. داو حسابات من الدقالة إلى فات، داو حسابات مش كل شيء. أي قبل، ها؟ قبل العشاء، قبل العشاء. الحقيقة أن هذه الحلقة خليتها في وقت، لأنها لطلبة العلم، بمعنى فرائض تحتاج إلى اتباع حساب، وأيضا الدروس اللي نديرها بعد العشاء، أحكام المدبر والعتق والمكاتب، هذا لخاصة طلبة العلم. المغرب العشاء، في اعتقادي أن المصلي إذا جاء مغرب العشاء ووجد درسا، ينبغي أن يكون درس في المتناول للجميع ولا لا؟ يعني إذا جاء واحد كبير في السن ولا واحد من الشباب اللي ماذا به يستفيد، إذا وجد الدرس يكون درس يستفيد منه، لا يستوعبه. لهذا ما جعلت في وقت هذا، فينبغي أن نفيد المغرب العشاء بما يعم الجميع، لهذا ما جعلت. لكن إذا شفتوا نديروا قبل العشاء لا بأس، يعني يولي تسميع القرآن يبدأ نصف ساعة قبل المغرب، تسميع القرآن نصف ساعة قبل المغرب، وبعد المغرب نزيده حتى تبقى نصف ساعة قبل العشاء نوقف. يعني اللي جاء متأخر في القرآن ما لا يحرجونا، نصف ساعة قبل العشاء نوقفه ونأخذ الدرس. هذا يوالم؟ شكون ما يوالموش هذا؟ شكون اللي ما يوالموش؟ اللي ما يوالموش يقول ما كاش مشكل، خلاص؟ تفقين؟ تفقين؟ خلاص. إذن من يوم غد نبدأ تسميع القرآن، يبدأ 7:15 إلى غاية المغرب، ونزيد شوية بعد المغرب، تبقى نص ساعة قبل العشاء. هاي عند نص العشاء عند شحال؟ 9:15، ها؟ 9:15 يأذن العشاء، إذا 9:15 نبدأ الدرس تاعنا، واضح؟ إيه، صح. إذا نضيك الشيخ ولا قال الشيخ وصلت تخلط حالي ما أشفيها، مين دفعوا لينا؟ خدينا المرة الماضية أصحاب الثلث، أنهينا أصحاب الثلث، ها؟ دينا مسائل، أخذنا مسائل، طيب اليوم نصحوا المسائل فقط. ونترك الدرس ليوم الأربعاء مع مسائل أخرى. إلى غاية الآن الدرس هذا، يعني الأمور واضحة، لأنه دخلنا النصف في الربع في الثمن في الثلثين في الثلث، بدأت الأمور يعني تتعاقد شيئا فشيئا. لذلك نزيد أصحاب السدس، لأنه أصحاب السدس دخل فيها واحد الناس، يعني من أصحاب السدس من يذكر في أصحاب النصف أو يذكر في أصحاب الثلثين، أو يذكر في أصحاب الثلث، فالأمور سيكون فيها نال. طيب، المسألة الأولى ثلاث إخوة لأم، أخت شقيقة وعم، صح؟ ها؟ طيب، ثلاث إخوة لأم إيش يأخذوا؟ ماذا يأخذ ثلاث إخوة لأم؟ ماذا يأخذون؟ ثلث. ثلث. لماذا؟ ثلث إخوة لأم الدو الثلث، لماذا؟ ها؟ لا يوجد فرع وارث مذكر ومؤنث، لا يوجد فرع وارث ولا أصل مذكر. طيب، ولا إخوة أشقاء ولا. طيب، والأخت الشقيقة كم تأخذ؟ نصف. والعم؟ هكذا يكون حل المسألة. ثلاث إخوة لأم، اثنين لا ينقسم عليهم، نصحوا من ثلاث، صح؟ سير 18، ثلاث إخوة لأم يأخذوا ستة، كل واحد اثنين اثنين اثنين، أخت شقيقة تأخذ تسعة، وثلاثة زي تبقى إجاه العم. طيب، أربع إخوة لأم وأخت لأب وابن عم، أربع إخوة لأم كم يأخذوا؟ الثلث. أخت لأب نصف، ابن عم شقيق، سير نفس المسألة، صح؟ فقط هنا أربعة إخوة، اثنين الأربعة ماذا يوجد بينهما؟ متداخلين ولا لا؟ إذن لا نضربوش في ربع، نضربوا في اثنين يكفي، نضربوا في اثنين يكفي لتصحيح المسألة. صححنا المسألة، أربعة تنقسم على أربعة ولا لا؟ تنقسم، إذن تصحيح تم، واضح؟ إذا ضربت في أربعة يعني صحيح، لكن طولت الطريق فقط، طولت. طيب، زوج وستة إخوة لأم وابن أخ شقيق، الزوج إيش عنده؟ وستة إخوة لأم وابن أخ شقيق عاصم، تصير المسألة من ستة، الزوج يأخذ ثلاثة، وستة إخوة لأم كم يأخذوا؟ اثنين، وابن أخ شقيق واحد، صح، اثنين مع الستة وش كاين؟ تداخل، كيف كم نضربه؟ في ثلاثة. في ثلاثة تصير ستة في ثلاثة 18، صح؟ الزوج كم يأخذ؟ ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، إخوة لأم يأخذوا اثنين، اثنين في ستة في ثلاثة ستة، ستة تكبر كسمة على ستة، انت واضح؟ زوج وثلاث إخوة لأم ومعتق نفس المسألة، التصحيح يكون من ثلاثة، ها؟ نعم، زوج وأم ومعتقة، الزوج كم يأخذ؟ النصف، والأم الثلث، والمعتقة ها؟ عشرة، المعتقة عشرة، عشرة، مسألة من كم؟ ستة، الزوج دي ثلاثة، والأم اثنين، والمعتقة واحد، سبعة إخوة لأم، أخت شقيقة، وابن أخ لأب، سبعة إخوة شقيقة كم يأخذوا؟ ها؟ الثلث، والأخت شقيقة؟ النصف، وابن أخ لأب؟ عاصب، مسألة من ستة، سبع إخوة لأم يأخذوا اثنين، والأخت شقيقة ثلاثة، والواحد يبقى العاصب، ونصح المسألة من كم؟ سبع. من سبعة. زوج وأم وابن أخ شقيق، الزوج عنده النصف، والأم لها الثلث، وابن أخ شقيق عاصب. ثمانية إخوة لأم وأخت لأب وابن أب، الثلث النصف عاصف صح؟ طيب يصير عندي 2 مع 8 يتداخلان ولا لا؟ نضربه في كم؟ في 4. في واحد مش فاهم المسائل والتصحيح، اللي ما راهش فاهم يتفضل، لأنه هذه قاعدة المسائل. يعني إذا راحت لك هذه وبعدين باش نستدركوا معاك يصعب. تصحيح يعني تصحيح مفروض يا أقول يا ستي يا أقول هاي 8 إخوة لأم أخت لأب. من يأخذ الأم؟ زين أخته الأب أيوة و ابنة. تقسيم المسألة واضح، المسألة من 6 واضح، ثلث 6 2 ونصف 3 يبقى 1. الآن احنا نشوف المقارنة بين السهم وعدد الإخوة، المقارنة بين السهم وعدد الإخوة. عندنا حالات، عند هذا سيأتي في باب الحساب على كل حال، لكن استعجل في عندنا حالة. إذا كان نفس العدد 2 2 يقسم ولا ما يقسمش؟ يقسم. إذا كان عدد يختلف تباين، إيش معنى التباين؟ يعني ما لا يوجد بينهما تداخل ولا يختصر أحد العددين، في يعني يكون بيناتهم عدد متفق عليه، يكون تباين بينهما، مثل 2 و3 2 و3 2 و5 2 و7 3 و5. ماذا نفعل هنا؟ نضرب في عدد الرؤوس مباشرة. عدد الإخوة شحال كاين؟ عدد الإخوة عندي 2 3 إخوة، نضرب في 3 مباشرة. واضح؟ إذا كان فيه تداخل، فيه ماذا؟ تداخل. 2 داخلة في 4 ولا لا؟ داخلة في 4. إذن نختصر مباشرة، 4 تقسيم 2 كم؟ 2. نضرب في 2. مثل عندي هنا 2 و8، 2 داخلة في 8 ولا لا؟ 8 هي عبارة عن 4 في 2. إذا كأنه عندي 1 مع 4. رجعنا إلى أي حالة؟ هذا نضرب في مباشرة في عدد الإخوة أو عدد الرؤوس. واضح؟ إذا لم يكن هناك تداخل لكن كان توافق، إيش معنى التوافق؟ يعني يتفقان في عدد أقل من عملية الضرب. 4 في 6 كم؟ لكن 4 و6 يتلاقوا في عدد أقل منه، ما هو؟ إذا نقسم كليهما على القاسم المشترك. شو هو القاسم المشترك؟ 2. ونضرب في اللي حصلناه، 6 قسموا على 2 حصلوا 3 نضربوا في 3. هذا أو التوضيح هيكون أحسن إن شاء الله في النظر، في النظر يكون في النظر يكون واضح. يعني اللي أقرأه اختصارا وباب التعصيب باب الحساب. قال وإن ترى الكسرة على الأجناس فإنها في الحكم عند الناس. وإن ترى الكسرة اثنين مثلا ما يتقسمش على ثلاثة صح؟ وإن ترى الكسرة على أجناس فإنها في الحكم عند الناس، حكمها عند الناس على أنواع تحصى في أربعة أقسام، في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام. مماثل، مين ماثل؟ من بعده مناسب، اللي هو ايش؟ أربعة واثنين. وبعده موافق، بينهم توافق، تلاقوا في اثنين، أربعة هو اثنين في اثنين، وستة ثلاثة في اثنين. وبعده موافق مصاحب، والرابع المباين، اثنين وثلاثة، المخالف، ينبيك عن تفصيلهن العارف، فخذ من المماثلين واحد، اثنين واثنين، خذ واحد، اللي هو اثنين، يقسم ما يحتاج لك، وخذ من المناسبين الزائد، الزائد اللي هو أربعة، أربعة تقسموا بعد ذلك على اثنين، طيب. واضرب جميع الوفق في الموافق، وهذا نقسم على اثنين اثنين على اثنين ثلاثة عشر ثلاثة هو لنا. واسلك بذاك أنهج الطرائق، وخذ جميع العدد المباين، جميع العدد المباين تأخذ ثلاثة كله مباين لأنه، واضربه في الثاني ولا تداهن، هذا عند البحث عن أصل المسألة، فذاك جزء السهم فاعلمنه واحذر رديت أن تضل عنه إلى آخره. واضح؟ على كل هذا في تأصيل المسألة، لكن له علاقة بهذا، سيأتي توضيحه أكثر في الباب نفسه. من واضح الآن، فأثنين مع ثمانية موجد تداخل، نقسمه على اثنين على اثنين تصير أربعة، صح من أربعة، لا دليل تمام، يعني هي واضحة في الجملة على كل حال. بنت شوية طيب، يجي إيضاح أكثر إن شاء الله في الحساب والتصحيح. أخت وتسعة إخوة، أخت شقيقة وتسعة إخوة لأم، وابن أخ لأب. هنا اثنين مع تسعة ما كاش تداخل، ما هو تداخل ولا تماثل ولا توافق، واش ناخذه؟ ناخذه مباشرة العدد نفسه في تسعة، يصير أربعة وخمسين، اثنين في تسعة 18 27 تسعة 18 تخبر قسم على تسعة، واضح؟ زيد المسألة اللي بعد. زوجة وأربع إخوة لأم ومعتق، زوجة وأربع إخوة لأم ومعتق. كم تأخذ الزوجة؟ والإخوة لأم؟ طيب الربعة مع ثلاثة، تماثل ولا توافق ولا تداخل ولا تباين؟ ثلاثة وربعة، ثلاثة وربعة، لا ما زال ما وصلناش، أنا هنا في التصحيح مسألة الربع مع الثلث تقريبا تباين، نضربوا في الأربعة في ثلاثة حصلنا 12 صح؟ ربع 12 كم؟ ثلاثة أربعة، هل يبقى؟ الثلاثة مع ولا الأربعة؟ مع الأربعة صحيح، تماثل ولا لا؟ تنقسم، ما يحتاج صح، بسم الله ما يحتاج صح. زوجة وست إخوة لأم ومعتق، خدينا مسألة ستة، زوجة وست إخوة لأم ومعتقة. ها؟ الأربعة مع الستة توافق، بمعنى أربعة هي اثنين في اثنين وستة هي وش يتبقوا فيه؟ يتبقوا في اثنين. إذا نأخذ الثاني الموافق تصير 12 في 3 36، 3 في 3 9، 4 في 3 5 في 3 15. 12 تقبلكش معنا 6 ولا لا؟ بصح لو كان صحها من 2 ما تخلوش صحيح، تصير 24، 4 في 2 8، 8 لا تقبلكش معنا 6. واضح؟ زيد، خمسة إخوة لأم وأخت شقيقة وابن أخ معتق. خمسة إخوة لأم يدو الثلث، أخت شقيقة النصف، ابن أخ معتق عصبة. يصير الإخوة لأم كم يصير عندهم؟ اثنين. اثنين لا تقبل قسمة على خمسة، فنصح مباشرة من خمسة. نصح مباشرة من ماذا؟ من خمسة. واضح؟ ايه المساله من 24 من 24 قبل هذا. ايه وكان صحوا باثنين الزوجه، وكان صحوا باثنين. ايه الزوجه صحوا ثمانية. انا ثمانية. المساله من 24 نصحوا من ثلاثه. احنا المساله احنا نصحوا بثلاثه. علاش ابو هاشم؟ لا قلت كان صح. انت قلت هنا هيك قلنا ان الاخوه دي ام يدوا ربعه وهما شحال؟ سته. عندنا ربع هي اثنين في اثنين وسته ثلاثه في اثنين. قلنا نصحوا من ثلاثه. لو نصحوا باثنين ما تخرجش مساله، ما تصحش. لو نديروا 12 في اثنين لا تصح، صح ولا لا؟ لان 12 في اثنين 24. الزوجه كم عندها؟ ثلاثه. ثلاثه في اثنين سته، انتهى، مش مشكله. لكن الإخوة اليوم عندهم أربعة، أربعة في اثنين ثمانية، ثمانية ما يقبلش القسمة على ستة. إذا التصحيح يكون من ثلاثة. أما إذا صححت من عدد الإخوة مباشرة ستة فالمسألة صحيحة، لكن أطول الطريق، تبعد الطريق. واضح؟ سيأتي على كل حال التصحيح إن شاء الله تعالى، سيأتي باب التصحيح ده واضح. طيب نكتفي بهذا، موعدنا الدرس لاحقا. أوراق ما صححتهاش غفلت عليها نسيتها. درس لاحق إن شاء الله تعالى نرد الأوراق. نعم، ها متفقين يا جماعة؟ خلاص ما كانش لي عنده اعتراض. خلاص يعني ما دابين اللي بداوا معانا يواصلوا معانا. خلاص اذا من غد الدروس رساله تكون قبل العشاء، ها نصف ساعه، والرحبيه ايضا نصف ساعه. يوم الاربعاء عندنا درس، الاربعاء عندنا درس ان شاء الله تعالى. ناخذ نبدا باصحاب السدس والمسائل. الله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.